السلام عليكم. معروف إن أبسط طريقة تخطط بها يومك هي إنك تكتب قائمة بالمهام أو الأعمال اللي المفروض تنجزها خلال اليوم، لكن بعد كتابة القائمة ممكن تجد نفسك محتار تبدأ بأي مهمة من المهام اللي عندك. البعض بينصح إنك تبدأ بأسهل مهمة عشان تشجع نفسك على البدء وتدخل في مود الشغل، بينما على الجانب الآخر هناك العديد من الكتب في مجال الإنتاجية والتخطيط بتنصحك إنك تبدأ بالأهم. في الفيديو ده هنحاول نجيب على السؤال ده، هل تبدأ بالأسهل أم الأهم؟ وهنشوف إذا كان هناك حل وسط بين الأمرين. خلينا بداية نتفق على إن الأعمال المهمة غالباً بتكون هي الأصعب على نفسك وغالباً بتحتاج وقت وجهد أكبر. طبعا لو صادفت عمل مهم وسهل فانت هتبدأ بيه في كل الحالات وبالتالي أمر منتهي، ولو عندك عمل غير مهم وفي نفس الوقت صعب فغالبا مش هتعمله أصلا، وده تصرف منطقي طالما إنه غير مهم. طيب خلينا بسرعة نحلل مزايا وعيوب أسلوب البدء بالأسهل وأسلوب البدء بالأهم. بالنسبة للبدء بالأسهل، الميزة الأساسية فيه هي إنه بيشجعك تبدأ بسرعة بدون تسويف أو مماطلة، لأن العمل سهل فغالبا لن تجد في نفسك مقاومة كبيرة للبدء فيه. أما بالنسبة للعيوب، البدء بالمهام السهلة ممكن يعطيك إحساس زائف بالإنجاز ويوقعك في فخ الانشغال بدون إحراز تقدم حقيقي في أهدافك ومشاريعك. يعني مثلا لو عندك قائمة مهام فيها 10 عناصر، لو بدأت بالأسهل وأنجزت 5 منها، من حيث العدد فالخمس عناصر دول بيمثلوا 50% من مهام اليوم، لكن لو حسبتها من حيث الوقت والجهد والعائد اللي هتحصل عليه من العناصر دي، فربما تكتشف ان الخمس عناصر دول لا يمثلوا اكثر من 15 أو 20%. يعني نسبة 50% دي كانت غير حقيقية وممكن تديك احساس زائف بانك انجزت ويخليك تبدأ في التراخي في باقي الاعمال اللي هي اكثر اهمية بمراحل. العيب التاني والاخطر في اسلوب البدء بالاعمال السهلة هي انها بتضيع عليك الوقت اللي بتكون فيه في قمة نشاطك وتركيزك اللي بتحتاجهم اكثر مع الاعمال المهمة الصعبة. من أشهر الأخطاء اللي بنعملها وإحنا بنخطط لشغلنا وأهدافنا هو إننا بنركز على الوقت فقط وبنتجاهل مستوى الطاقة والتركيز. أي إنسان طبيعي هتجد إنه مع مرور ساعات اليوم مستوى طاقته وتركيزه بيقل، حتى لو في يوم أجازة ما عملتش فيه أي شغل هتجد نفسك على آخر اليوم طاقتك أقل وعاوز تنام بطبيعة الجسم. وبالتالي لو استهلكت بداية اليوم اللي مستوى طاقتك فيها عالي في الأعمال السهلة، لما تيجي تبدأ في الأعمال المهمة الصعبة هيكون مستوى طاقتك أقل، وده هيخليها تبدو أصعب مما هي عليه، وغالبا هنتج عن ذلك إنك تسوف وتأجل العمل لليوم التالي. أما بالنسبة لأسلوب البدء بالأهم، فالميزة الأساسية فيه هو إنه ببساطة أكتر أسلوب هيخليك تنجز وتحقق تقدم في مشاريعك وأهدافك، هيخليك تستغل وقتك وطاقتك وتركيزك بشكل أفضل، ولما تنجح في إنجاز الأعمال المهمة هتشعر براحة نفسية هتستمر معاك باقي اليوم وهتساعدك تنجز باقي الأعمال السهلة الأقل أهمية. بل وحتى لو أجلت الأعمال الأقل أهمية دي لليوم التالي فده ضرره عليك هيكون أقل بكثير من تأجيل الأعمال المهمة. معروف إن الشغل ما بيخلص ومع كل يوم جديد هيكون فيه أعمال ومهام جديدة، فما تخليش هدفك يكون الانتهاء من أكبر عدد ممكن من المهام، لأنه سرعان هتحس بعدم جدوى تحقيق الهدف ده. الأفضل أن يكون تركيزك على الانتهاء من الأعمال المهمة اللي ليها تأثير كبير على شغلك ودراستك وحياتك. أما بالنسبة لعيوب أسلوب البدء بالأهم هي أنه صعب على النفس وممكن يؤدي للتسويف والتأجيل، لأن زي ما قلنا الأعمال المهمة غالبا صعبة والنفس بتحاول تتجنب الأعمال الصعبة. لكن كل الكتب اللي بتنصح بأسلوب البدء بالأهم زي كتاب فلتأكل ذاك الضفدع اللي كان من أوائل الكتب اللي عرضناها على القناة، كل الكتب دي بتقدم نصيحة مهمة لتلافي العيب ده. النصيحة هي انك صحيح هتبدأ بالاهم الاصعب، لكن انت كل المطلوب منك انك تبدأ، مش مطلوب منك تنتهي من العمل كله مرة واحدة. فاما انك تقسم العمل على الشيء المهم ده لجلسات زمنية قصيرة من ربع لنصف ساعة مثلا، هو وقتها كل المطلوب منك العمل للفترة الزمنية دي فقط وما تشغلش نفسك بالانتهاء من العمل كله. أو إنك تقسم العمل المهم الصعب ده لمجموعة من المهام الصغيرة السهلة وتعمل على المهام الصغيرة دي واحدة ورا التانية بدون النظر للعمل ككل بالشكل اللي يحسسك بالرهبة ويدفعك للتسويف والتأجيل. طيب كده احنا عرفنا الأسلوبين ومزايا وعيوب كل أسلوب فيهم، وبالتأكيد بنصحك إنك تدرب نفسك على البدء بالأهم، لأن ده من أكثر الأمور اللي هيكون لها تأثير كبير وواضح على مستوى إنجازك. لكن المشكلة هي انه حتى مع معرفتنا بفعالية اسلوب معين مش دايما هنجد في انفسنا القدرة على تنفيذه، لذلك اقترح عليك حل وسط تستخدمه في الأيام اللي ما تقدرش تبدأ فيها بالأهم، وفي نفس الوقت الحل ده في حد ذاته يعتبر تدريب على أسلوب البدء بالأهم وينفع تبدأ بيه. الحل ببساطة هو أنك تبدأ بأسهل عمل مهم أو بأهم عمل سهل. طبعا أنت ممكن تكون ارتبكت ومش عارف أنا أقصد إيه. لا تقلق، أنت هتعمل الآتي: أولا هترتب قائمة المهام بتاعتك حسب الأهمية، يعني الأهم أولا ثم الذي يليه في الأهمية وهكذا. لو كنت محتار في كيفية ترتيبهم حسب الأهمية تقدر ببساطة تسأل نفسك السؤال التالي: لو عرفت أنك لن تنجز خلال اليوم سوى مهمة واحدة فقط، فما هي المهمة التي تفضل إنجازها ما بين كل المهام؟ المهمة اللي هتختارها تعتبر هي الأهم. بعد كده هتكرر نفس السؤال مع ما تبقى من المهام، وبكده تبقى رتبت المهام كلها حسب الأهمية. ثانيا، بعد ما رتبت المهام حسب الأهمية هتبدأ من أول مهمة وتسأل نفسك: هل أنا قادر على بدء العمل على المهمة دي؟ لو كانت الإجابة بنعم وكنت قادر على البدء، جميل جدا، توكل على الله وابدأ. أما لو كانت الإجابة بلا، خلاص انتقل للمهمة التي تليها في الأهمية واسأل نفسك نفس السؤال: هل أنت قادر على بدء العمل على هذه المهمة أم لا؟ لو قادر ابدأ، لو غير قادر انتقل للمهمة اللي بعدها وهكذا. وبكده حتى لو لم تبدأ بالأهم فعلى الأقل ممكن تبدأ بعمل آخر مهم، وده أفضل من أنك تبدأ بالأسهل اللي هو غالبا غير مهم أو يكون هو الأقل أهمية بين كل المهام. تذكر أن الشغل ما بيخلص، تذكر أن الإنجاز لا يقاس بعدد المهام اللي بتنتهي منها بل بقيمة هذه المهام وبقدر التقدم اللي بتضيفه في طريق تحقيق أهدافك. أتمنى فيديو اليوم يكون مفيد. إلى لقاء قريب بإذن الله. سلام عليكم.